نأخذ مشهدا من مشاهد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما لم أذكره من تلكم المشاهد ما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الترمذي وهو كذلك الحديث حسن الأثر حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة وخرج حقيقة وفعلا نظر إليه أبو بكر رضي الله عنه فقال: أخرجوا نبيهم والله ليهلكن يعني ليهلكنهم الله، ليهلكن أي ليهلكنهم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الراوي: فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الراوي: فعلم أبو بكر أن المسلمين سيقاتلون أهل مكة. لاحظ هذا المشهد من مشاهد السيرة، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والحديث حسن. انظر إلى هذا الاستنباط الرائع من أبي بكر لما رأى النبي يخرج وهو سيخرج سيكون ثاني اثنين. قال: أخرجوا، أخرج أهل مكة رسول الله من مكة، والله ما فيهم خير، والله ما فيهم خير. إذا رأيت بلدا ينفي صلحاءه ويبقي فجاره فاعلم أنه لا خير في أهل ذلك البلد. هذا الذي يستنبط: أخرجوا نبيهم والله ليهلكنهم الله. كيف تستعين بمن يا أبا بكر؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيما بعد سينزل على نبينا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا سمعت طاغية، إذا سمعت ظالما، إذا سمعت باغيا، ردد ما تردده على موتاك. أسأل الله أن يطيل في عمرك وأعمار المسلمين أجمعين. لأننا نستعمل بعض الذكر مثل إنا لله وإنا إليه راجعون في مصائب الموت، وقد سمى الله الموت مصيبة، لكن نغلط عندما نرى طغاة بغاة خوارج ظلمة، ننسى أن تلهج ألسنتنا بهذا الدعاء عندما نسمع طاغية قد سفك الدماء، نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شوف، يعني تطبيقا وإسقاطا لهذا الحدث والواقعة على بلد العراق، من 30 سنة ونحن صغار والله نسمع هذا، ورأينا شيوخنا عالم جيولوجيا، عالم ذرية، عالم نووية، علماء شريعة، كثير من شيوخنا علماء شريعة هربوا وشردوا من العراق من قبل 20 و30 سنة، اللي راح بلاد غربية واللي راح بلاد عربية واللي جاء عندنا هنا ولا يزال، واللي ذهب إلى بعض البلاد الخليجية واللي راح قطر. يا جماعة لماذا تهربون؟ عقول فذة، ها، مثقفون علماء، لماذا يهربون؟ لأن طاغية العراق في ذلك الوقت كان لا يحتمل مخالفة، ما يحتمل أن تقول لا، بل تركع وتسجد وتقول نعم. والله ليهلكن وهلك، ما هلك ولا ما هلك، هلك ولا ما هلك. رأيتموه مشنوقا وهو بين يدي عدل رحمن رحيم بر، نسأل الله أن يرحمنا والمسلمين أجمعين. هذا الذي استنبطه أبو بكر يجب أن تلهج ألسنتنا به. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لسه نحن بدأنا الخروج يا جماعة، ما بدأنا نخرج من المدينة، وإذا بالله تبارك وتعالى ينزل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إيش استنبط منها الصحابي الصديق؟ استنبط منها أنه سيؤذن للمسلمين بالقتال، أو أنهم سيقاتلون عدوهم. يعني كل هذا التجهيز، ها، كل هذه التعبئة، كل هذه الاستراتيجية، ها، كل هذا، ورسول الله بعد لم تطأ قدماه الشريفتان طريق الهجرة. الآن نسلك نحن طريق الهجرة ونحن في أمان وإيمان، ها، تذكروا نبيكم وحبيبكم سلك طريق الهجرة وهو خائف، حتى كمن ثلاثا واستعمل رجلا مشركا، هذا مما لم أذكره فأكملوه، استعمل رجلا من بني الديل، من بني الديل وهو عبد الله بن أريقد بالدال أو أريقط بالطاء، واحد يرفع إصبعه وقد سخنت الأرض تحت يعني تحته، قال يستعين رسول الله بمشرك من بني الديل عبد الله بن أريقط، أيضا تقول لنا أي نعم أقول مرتين وأقول ثلاثة، استعان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن أريقد أو أريقط من بني الديل. من هو هذا المشرك الذي استعان به رسول الله؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما خرجه أصحاب السنن والحديث الصحيح، ارجع في غزوة من الغزوات لحقه مشرك فقال يا رسول الله أنا رجل شديد الشكيمة أعينك في الحرب أعينك في الجهاد، فقال تسلم؟ قال لا، قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. وها هو صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ الهجرة يستعين بعبد الله بن أريقط، ما في تعارض، لا تخف، كما قال ابن خزيمة أتحدى رجلا يأتيني بحديثين صحيحين ظاهرهما التعارض فأجمع له بينهما، لأن الوحي سنة كما القرآن تنزيل من حكيم حميد، قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ها هنا لماذا استعان الرسول بمشرك؟ من هو عبد الله بن أريقط هذا؟ رجلا خبير بطريق المدينة بطريق الهجرة على وجه الخصوص، خبير بطرقات مكة، خبير عند أهل مكة. ثانيا من بقي يخبر الطريق من صحابة رسول الله؟ جل الصحابة سبقوا رسول الله في الهجرة إلى المدينة، ومنهم أبو سلمة بن عبد الأسد كما ذكرت لكم من قبل، ما بقي إلا نفر معدودون، رسول الله أبو بكر أهله ها وعلي بن أبي طالب، ما بقي أحد. من الذي سيقود رسول الله في هذه السفرة ولا قبل له صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المتاهة؟ أعني المتاهة طريق الهجرة أو ما يسمى اليوم بطريق الهجرة. فاضطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يستعين بعبد الله بن أريقط، رجل خبير، رجل من المشركين وإن كان من المشركين لكن وصف بأن له أمانة. هل تحققت الأمانة فيه أو لم تتحقق؟ ترى بعض المشركين عنده أمانة يعني بكل أسف قد يفقدها عدد يسير، ما أقول المسلمون هذا التهويش في خطبنا على منابرنا من منظرين من موقظي الحركات الإسلامية، هذه الألفاظ العائمة قد تؤدي بنا إلى هائمة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، نعم ها يا رضوان أين وصلت؟ هذا يذكرني ب ها عبد الله بن أريقط. لماذا؟ أولا لأنه خبير بالطريق، ثانيا لأنه وصف حتى عند أهل مكة بالأمانة. طيب ما الذي يدلنا على الأمانة؟ أنه دفع إليه رسول الله راحلتيه ومكثت عنده 3 ليال، لو كان خائن غدار لذهب إلى أهل مكة وقال تعطوني ذهب يا أهل مكة أدلكم على مكان محمد وأبي بكر، لكن والله ما صنع هذا. أليس يدل هذا على أمانة؟ وإن كان مشركا يدل على أمانة. مكثت الراحلتان لديه 3 ليال على الموعدة، أتى إلى غار ثور بالراحلتين وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر وهم 4 نفر، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عامر بن فهيرة مولاه، والرابع عبد الله بن أريقط وهو الخبير بالدرب والطريق. إيش اللي ينقدح في ذهنك الآن؟ ينقدع في ذهنك هل يجوز الاستعانة بالكفار مطلقا؟ نجيب يهود نصارى مجوس هندوس روافض نستعين بهم في ضرب المسلمين بعضهم ببعض؟ هذا لا يجوز ولا يحل. الأصل في هذا الحرمة: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، يهودي نصراني هندوسي مجوسي علماني راديكالي، ما دام عدو من أعداء الدين والملة لا يجوز أن تتخذه بطانة ولا أن تستودعه سرا. وهنا لو كان الأمر محظورا لنزل الوحي من الله. إيش تريد أن تقول؟ تذكرنا بأحداث الخليج التي ذهبنا فيها حيص بيص. أريد أن أبين لك أن الخلاف في مثل هذا ممنوع، يعني لو تخاذل المسلمون ودخل أعداء الدين والملة سواء كانوا من أوساط المسلمين أو خارج دائرة المسلمين لغزو بلد من بلدان المسلمين، وتخلى المسلمون عن إخوانهم فلم ينصروهم، لكن وقف بعض أعداء الدين والملة فنصروهم على عدوهم وتمكنوا بهم من إخراجهم، فما نجي نصور لقطات لخواجات عند الكعبة المشرفة نقول شوف سبحان الله أدخلوا غربيين كفار إلى الكعبة، شوفهم هم يحرسون الطائفين. يا أخي هذا ما يجوز. ولذلك كانت فتوى العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مثل هذا المقام مرجوحة لا راجحة، وهي أنه في تلك الفترة أفتى بأن دخول صدام البعثي دخوله في الخليج أولى من دخول الأمريكان وإن كانوا حربيين، لأن من ورائهم اليهود، لأن البعث قد يكونون أشد من اليهود، أليس ذلك كذلك؟ واحد يجيب بسرعة، يرفع أصبعه ويجيب. حزب البعث قد يكونون أشد نكاية بالمسلمين من اليهود. واحد يجيب بمشهد حي وواقع عملي، كيف أن البعث قد يكونون أعداء للمسلمين أشد؟ البعث يا شيخ، حزب البعث هنا أكثر من 1600 سحقوا بالدبابات أطفال ونساء من غير هواد ولا رحمة، من غير هواد ولا رحمة. ومن وراءهم؟ من وراءهم؟ وراءهم أولئك الروافض أبناء عمومتهم، هم الذين يجندون وهم الذين يجيشون وهم الذين ينزلون مدربين، فهم بنو عمومتهم. ولذلك كنت ماشيا في شارع من الشوارع مع أحد المسلمين المغفلين أكرم الله السامعين، فقال لي يا أخي أنتم عندكم تفرقة عنصرية، تقولون هذا شيعي هذا سني هذا رافضي هذا سني. قلت له أظنك والله أعلم لو نخول عليك واحد منهم وبال في الإدام الذي تأكل، أظنك والله أعلم ستقوى عندك عقيدة الحب في الله والبغض في الله. يبولون في أطعمتنا، يتغوطون في أشربتنا، يقولون من آذى سنيا فقد صافح عليا. هؤلاء لو تمكنوا والله لسحقونا وفرمونا في فرامات اللحم. نعم اليهود قد يعني يقتلوننا بذرية ونووية ورشاشات، أما أولئك فقد يفرموننا فرم في مطاحن اللحم. فلتكن على ذكر ودعك من هذه الدروشة، دعك من هذه الدروشة. العدو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، قريبا كان أو صديقا، من عادانا في عقيدتنا فوالله هو عدو لنا حربا وسياسة واقتصادا وسلما. ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق الهجرة، الحديث في صحيح البخاري، يسمع بسيرهم سراق بن مالك بن جعشم المدلجي. سراق بن مالك بن جعشم قبل أن يخرج يطرد وراء رسول الله، بينما هو في مجلس من مجالس قريش، إذ قال رجل: يا معشر قريش، والله لقد رأيت أسودة، جمع سواد، أسودة على الساحل، وما أظنه إلا محمد وصاحبه. فقال سراقة، شوف الدهاء والمكر، قال سراقة: أبدا، هؤلاء من بني فلان وفلان، يصرف فكرهم لأنه يريد الجائزة. ما الجائزة التي رصدتها قريش لمن يقبض على رسول الله وصاحبه حيا وميتا؟ 100 من الإبل. 100 من الإبل يعني 100 شاحنة مرسيدس محملة بشتى أنواع البضائع. 100. أخذ رمحه ووضع الزجة، هكذا ورد، وضع الزجة في رمحه وطرقه بشدة حتى يقوى، ولحق بمحمد بفرس، ركب فرسه ولحق برسول الله. شوف هنا، شوف يا أخي، شوف إلا تنصروه. إيش معنى تنصروه؟ تخذل الإسلام يا أخي، والله ما تضر إلا نفسك. تنصر الإسلام والله تنفع نفسك، يمكن الله لك في أرضك. لما دنا منهم منهما ساخت، هو يقول بنفسه ساخت يدا فرسي حتى بلغتا ركبتيه، ويدل على أن الركبتين في اليدين، ويؤيده من الناحية الفقهية حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. فساخت يدا فرسي حتى بلغتا ركبتيه، قام أخرج الأزلام. قال: سبحان الله، هذا إيه شيء؟ ما هو عادي، يستقسم بالأزلام، وإذا يخرج واحد من الأزلام على خلاف ما يحب فراغم نفسه. قال: وإن أنا أريد الفدية أريد الفدية. أسرج فرسه وقام يركض للمرة الثانية، فلما دنا منهما ساخت للمرة الثانية. معجزة يا إخواننا، معجزة معجزة معجزة. المعجزات كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، معجزات الأنبياء لا تصرفنا إلى أن نسأل رسول الله المدد، بل تصرفنا إلى الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه، الذي ينفع ويضر. وإن كان لا يصح حديث النافع الضار، رواه الترمذي بإثبات النافع الضار، لكن فيه الوليد بن مسلم أدرج لفظتي النافع والضار في الحديث. فالحديث: إن لله 99 اسما عند مسلم والترمذي، وهو بهذا اللفظ حديث صحيح. سرد الأسماء وفيها النافع الضار لا يصحان ولا يثبتان. أما عند الإخبار فنقول: من أراد الله أن يضره فوالله لا أحد يستطيع أن ينفعه، لأن الله يقول: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وللمرة الثانية تسيخ قدماه في الرمل، المرة هذه مشفوعة بمعجزة ثانية، وإذا بدخان. هذا في صحيح البخاري يا أخواننا، في صحيح البخاري، والتفصيلات عند ابن إسحاق بإسناد حسن. المرة الثالثة صعد دخان إلى غبار إلى السماء كأنه دخان، فسقط في يديه، وأن هذا رجل فعلا ما هو رجل طبيعي مرة واحدة، هذا رجل مؤيد من الله، مؤيد من السماء. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمان، فأمنه رسول الله. قال: يا رسول الله، أمان شفوي كده ما يصلح، أنا أريد أن تكتب لي. فكتب له رسول الله بالأمان، انتفع بهذا الأمان المكتوب. ولذلك الأمانات والعهود والمسؤوليات والديون لا بد أن تكتب، لا بد أن تقيد. يأتي عليك يوم إن شاء الله ما تندم، تقول: سبحان الله، والله من قبل 50 سنة كتبت هذا المعروض، الآن ينفعني في إثبات حقي أو إثبات حقوق الناس الآخرين. كتب له مكتوب يوم الفتح، يوم دخل رسول الله مدججا على رأس كتيبة قوامها 10,000 مدججون بالسلاح، الله أكبر. قارن بين هجرته وهو خائف، ثم دخوله عام الفتح وهو منتصر، قد أظفره الله وأظهره ونصره. دخل سراقة بن مالك بين الصحابة والأوس والخزرج، فكانوا يرفعون سيوفهم وعقاب الرماح ويضربونه، يقول: ماذا تريد من رسول الله؟ قال: عندي كتاب. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، قال: يا محمد، أنا سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وهذا كتاب الأمان الذي أمنتنيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا اليوم يوم الوفاء، هذا اليوم يوم الوفاء، ما هو يوم الاستعلاء ويوم الفخفخة والفخر والتعالي على خلق الله. فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. وأختم بحادثة مشهورة عن سراقة لكنها ضعيفة، وهي أن النبي وعده بسواري كسرى، وعد النبي سراقة بسواري كسرى، لكن الحديث ضعيف لا يستجيز أحدنا أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى اليوم أنا نسيت الساعة. يقول: هل يستطيع المعتمر أن يؤدي عمرة عن أحد أقاربه المتوفين؟ نعم، يعتمر بعدما يعتمر العمرة الواجبة عن نفسه، يعتمر بعد ذلك في سفرة مستقلة عن قريبه ويسميه عند الميقات. يقول: هل السواك بعد الزوال مكروه؟ ليس بمكروه، فإن عائشة أم المؤمنين تقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك ما لا أحصي، يعني مفطرا وصائما، تعني مفطرا وصائما. يقول: يسأل عن حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين. الحديث صحيح، رواه الترمذي، وفيه أجر كبير، فيه أجر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس مجلسه حتى تطلع الشمس ثم قام فركع ركعتين كتب له أجر حج وعمرة. لا سيما في رمضان، العمرة في رمضان كحجة مع رسول الله، فلك أن تتصور مضاعفة الأجر الوارد في هذا الحديث. وكان ابن تيمية يقول: غذائي جلوسي بعد صلاة الفجر وصلاتي وذكري لله. يقول: أنا أتقوت بهذا الجلوس لسائر اليوم والليلة. يقول: كفروا بالله وماتوا وهم فاسقون، وقوم نوح وكانوا قوما فاسقين، مع قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا أخي، الفسق معناه الخروج، فسقت الفسيلة أي خرجت النواة، خرجت البذرة من النواة، النواة من القطعة الخفيفة، فالفسق هو الخروج عن الحق. الكفر فسق، الظلم فسق، والفسق بارتكاب كبيرة هو يعني فسق أيضا، فالفسق أعم. لكن قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون، ما دام ذكر الله هذه الصفات الثلاثة متتالية فلكل لفظة صفة ليست للصفة الأخرى، لا تخلطن. يقول: حكم النغمات الموسيقية هذه من الأذايا والبلايا. يا أخي، غير النغمة التي في جوالك، غير النغمة التي في جوالك إلى هزة أو نغمة غير موسيقية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم كما حرم الله تبارك وتعالى الغناء والموسيقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري معلقا مجزوما به: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. يقول: رجل أودع ماله في البنك ثم بعد ذلك أراد أصحاب البنك أن يعطوه من الربا، هل يقبله أو يرده؟ يقبل الربا، يرد الربا إليهم، يأخذه ويستعمله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك يستحسن ألا يترك من أراد أن يتوب ويعمل بقول الله في الربويات: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يأخذ رأس ماله، لا يترك عندهم المال، لا يترك، لأن بعض الصالحين يقول: لكم رؤوس أموالكم خذوا المال، وقد يكون بالملايين، خذه، توجه به إلى الجمعيات الخيرية وإلى المشاريع التي فيها إغاثة للفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين، ادفعها لهم، ادفعها لهم لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن بأكثر من نية. ومنها أنك لا تتركه للبنك لأنه سيرابي فيه، والمليون يصير مليار. طيب يا أخوانا، هذه بقيت الأسئلة الثلاثة كنت أريد أن أبدأ بها لكني أخرتها، وهي قضية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت. نعم، الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة، لحاء شجرة أو كذا عنبة فليمضغهما. الحديث صحيح، لكن له معنى، وهو أن هذا حين إفراد يوم السبت بالصيام، فلا يصام يوم السبت إلا فيما افترض، لكن إذا كنت تصوم يوما قبله أو يوما بعده فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد. الدليل حديث ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها، رواه ابن خزيمة وابن حبان والحديث حسن، أن النبي أن عائشة رضي الله عنها تقول: ما علمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو يصوم السبت والأحد، إلا وهو يصوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيدان لليهود والنصارى، إنهما عيدان لليهود والنصارى. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم.